عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. Od Ebu Nađiha El Irbada ibn Sarije prenosi se da je rekao: objašnjavao je Allahu poslanik sallallahu alihi veselam jednim vazom od koga su srca zadrhtala i orosile su oči, pa smo rekli: o Allahu poslaniće, kao da je ovo oprosni vaz, pa nam oporuči. Poslanik reče: oporučujem vam bogobojaznost prema uzvišenom Allahu, poslušnost i pokornost, čak i kada bi rob postao zapovjednik. Zaista, ko poživi od vas, vidjet će mnoga razmimoilaženja, a vama je dužnost moj sunnet i sunnet pravovjernih halifa, pa ga se čvrsto držite, a čuvajte se novotarija, svaka novotarija je bidat, a svaki bidat je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Hadis bilježe Ebu Dawud i Tirmizi, koji kaže: hadis je hasenun sahihun.